بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة من كتاب تغريب التدمرية لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ما في نسخ؟ لا أحد يقع بدون كتاب، كل يتبع معه. نعم، نستمر في قراءتنا وقد وقفنا على الفصل في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع، ونحن في ليلة ليلة الخميس، لا ليلة الأربعاء، نحن ليلة الأربعاء ليلة 30 من صفر لعام 38 400 ألف، الموافق ليلة 30 من الشهر 11 لعام 2016. نعم، أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين. اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع. لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر لأنه أحد أركان الإيمان الستة، ولأنه من تمام توحيد الربوبية، ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، ولأن به اطمئنان الإنسان في حياته حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولأن به ينتهي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له، ولأن به يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأنه يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ولا بد للإنسان أيضا من الإيمان بالشرع. طيب، يقول لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر والشرع. القدر ما قدره الله عز وجل، وقد قدر الله عز وجل مقادير كل شيء، وعرفنا أن القدر له مراتب: العلم، الكتابة، والمشيئة، والخلق. يقال له أربع مراتب، أو يقال له له مرتبتان، وفي كل مرتبة درجتان. العلم، فالله عز يعلم ما كان وما يكون وما سيكون بكل شيء عليم. والكتابة، فكتب جل وعلا لعلمه سبحانه وتعالى بما سيكون، فخلق القلم وقال اكتب، قال يا رب وما اكتب، قال اكتب مقادير ما هو كان الى يوم القيامه، جرى القلم وكتب، حتى كتب ماذا؟ اسماء اهل الجنه واسماء اهل النار، كله مكتوب، ان ذلك في كتاب، وكان هذا قبل ان يخلق السماوات والارض 50,000 سنه. الانسان اذا امن بان كل شيء مكتوب، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، اطمأن قلبه، الحاصل حاصل، المكتوب ما منه مهروب، لا بد ان يقع كما كتب الله عز وجل. الخير والشر، الصغير والكبير، القبض والبسط، كل ما هو كائن فهو مكتوب بالدقة، لا يتخلف أبدا. لما كتب الله جل وعلا مقادير كل شيء، شاء أن يخلق المخلوقات، وما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. فلما شاء أن يخلق خلق، فصار من العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، تسمى هذه مراتب القدر. كل شيء يعلمه الله عز وجل، وكل ما هو كائن كتبه الله، وكل ما هو كائن مخلوق فهو بمشيئة الله، ما في شيء غير مشيئة الله، وكل المخلوقات هي من خلق الله، الله خالق كل شيء. هذا الإيمان بالقدر لا بد له للإنسان حتى يكون مؤمنا. من كفر بالقدر، من لم يؤمن بالقدر فلا يصح إيمانه. وهو من الإيمان بالربوبية، هو من الإيمان بالربوبية، لأن الله عز وجل، ما معنى الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله، يعني الله خالق كل شيء، مالك لكل شيء، مدبر لكل شيء، فلو لاحظت معنى القدر فيه أن الله هو خلق كل شيء فقدره تقديره، إذن معنى الربوبية في القدر، الإيمان بالقدر. لذلك بعض العلم يقول كم أركان الإيمان؟ يقول 5. ما هي؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا أركان الإيمان. طيب والقدر؟ قال القدر أفرد النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لأهميته لا لأنه ركن مستقل. حتى في حديث جبريل ماذا قال؟ قال أخبرني على الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال وتؤمن بالقدر خير وشر، ذكره وقال وتؤمن للتوكيد عليه لا لأنه ركن مستقل، ويمكن أن يعتبر ركن مستقل فيكون أركان الإيمان كم؟ 6. فلا يشكل عليك إذا مر عليك في كتب العلم أنهم يقول 5 ومن يقول 6، من اعتبر الإيمان بالقدر ركن مستقلا قال أركان الإيمان 6، ومن لم يعتبره وإنما هو ذكر من باب التوكيد فهو من الإيمان بالله، فهو من معاني الربوبية. فالله عز وجل علم كل شيء وكتب كل شيء، وما شاء الله كان، فشاء أن يخلق مخلوقات فخلقها، إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. ما ذكره الشيخ هذا كله إيش من ثمرات القدر، عدم الإعجاب بالنفس، طمأنينة القلب، كل ذلك من الإيمان، من آثار الإيمان بالقدر. نعم. ولا بد الإنسان أيضا من الإيمان بالشرع. تفضل. ولا بد للإنسان أيضا من الإيمان بالشرع وما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا وعقابا، فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي ويؤمن بما يترتب عليهما من الجزاء، وذلك لأن الإنسان مريد، فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع به ما لا يريد، ولا بد له من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيما يضره او يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر. والشرع الالهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك ويصدر الحكم به ويكون به التمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد، لانه من عند الله العليم الرحيم الحكيم. والعقول وان كانت تدرك النافع والضار في الجمله، لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع. نعم. يقول لا بد أيضا للإنسان أن يؤمن بالشرع. الله شرع لنا من الدين، شرع الأمم السابقة، شرع لكم الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، شرع الله عز وجل شرع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والشرع معناه الأوامر والنواهي، وواجب اتجاه الأوامر والنواهي امتثال المأمور واجتناب المحظور مع الإيمان بما يترتب عليهما من الجزاء، فيجاز الله عز وجل من امتثل أمره واجتنب نهيه بالحسنات، ويجازي من خالف أمره وانتهك نهيه بالسيئات. هذا لابد من أن يؤمن به. إذن نحن المسلمون أهل السنة والجماعة نؤمن بالقدر والشرع. ما الذي لا يؤمن بالقدر؟ القدرية النفاة اللي هم المعتزلة، يقول لا قدر، الله ما قدر شيء، والعبد يخلق فعل نفسه، ذاك سمو مجوس لأنه ماذا أثبتوا أكثر من الخالق، بل عدد الخالقين بعدد الناس بعدد العاملين، كل واحد يخلق أفعاله. الله خالق كل شيء، خلق العباد وخلق أفعاله. فالقدرية النفاة اللي هم المعتزلة ينفون أن الله قدر شيئا، وأهل السنة يؤمنون بالقدر. كيف يؤمن بالقدر؟ يعني يؤمنون بأن الله بكل شيء عليم، وأن الله كتب المقادير كل شيء، وأن الله شاء أن يخلق المخلوقات، وأن الله خلق كل شيء. خلق كل شيء يشمل ماذا وماذا؟ خلق العباد وخلق أفعال العباد، كما قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون. أيضا يؤمنون بالشرع، الله أرسل رسلا وأنزل كتبا وأمر ونهى ووعد وتوعد، شرائع أنزلها الله عز وجل، هو الذي أرسل رسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمن الذي لا يؤمن بالشرع؟ اللي هم الجبرية الجهمية، هؤلاء الجبرية الجهمية المرجئة، هؤلاء يقولون العبد مجبور على أفعاله، إذن لماذا يؤمر وينهى؟ لماذا الله يرسل الرسل؟ لماذا أنزل الله كتب؟ ما دام هو مجبور، إن كفر فهو مجبور، وإن آمن فهو مجبور، إن صلى فهو مجبور، وإن ترك الصلاة فهو مجبور، فهو لا مشيئة له عندهم، لا مشيئة له، مجبور على أفعاله. حتى لو قال كلمة الكفر جزاه الله خير، ما فعل إلا ما جبر الله عليه. حتى عندهم أن فرعون قد أصاب لما قال أنا ربكم الأعلى، لأنه مجبور أن يقول، الله جبره خلقه هكذا أن يقول أنا ربكم الأعلى. فبعقيدتهم هذا عقيدة الجبر ماذا فعلوا؟ أبطلوا ماذا؟ الشرائع. إذن لماذا يرسل الله رسول ما دام الإنسان مجبور؟ مجبور. لماذا ينزل الكتاب؟ لماذا يأمر؟ لماذا ينهى؟ لماذا النصيحة، الدين النصيحة؟ لماذا المواعظ؟ لماذا الخطب؟ ها؟ لماذا النصائح؟ لماذا التواصي بالحق؟ لماذا؟ ما دام الكل مجبور، إذا طاع الله فهو مجبور على الطاعة، وإن عصى الله فهو مجبور على المعصية. إذن لا فائدة من الشرائع، وهذه عقيدة خبيثة جدا. كل الشرع هذا ما منه فائدة ولا له معنى، بما أن الإنسان مجبور. وهدى الله أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه. يؤمنون بماذا وماذا؟ بالقدر خلافا للقدرية المعتزلة النفاة، ويؤمنون بالشرع خلافا للجبرية الجهمية المرجعة. قالوا نعم، الله قدر كل شيء وخلق العباد وخلق أفعالهم، لكن أيضا للإنسان مشيئة وإرادة يختار بها فيفعل، صلى فبإرادته ويثاب على صلاته، وإن ترك الصلاة فبإرادته ويعاقب على ترك الصلاة، إن تزوج فبإرادته طبق السنة، وإن فعل فاحشة فبإرادته عصى الله عز وجل وثاب على هذا ويؤثم على هذا ويجازى على هذا ويجازى على هذا. وهذا كل إنسان يدركه، إن شاء فعل، وإن شاء توقف، إن شاء أقدم، وإن شاء أحجب، وهكذا. كيف يقال أنه ما له إرادة، ما له مشيئة، مع أن الله عز وجل ذكر في كتابه، قال لمن شاء منكم أن يستقيم. إذا الإنسان له مشيئة أن يستقيم، ما قال وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فللعبد مشيئة ولله مشيئة، لكن مشيئة العبد تابع لمشيئة الله، ما يفعل شيء خارج عن مشيئة الله. حتى الكفار إذا كفروا بمشيئة الله، لأن لو قلنا أنهم كفروا بغير مشيئة الله معنى أن مشيئتهم غلبت مشيئة الله، وهذا هو الكفر بعينه. ما في أحد يقول ما في مشيئة حتى تغلب مشيئة الله، بل الله جل وعلا ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. نعم. صلى الله عليه وسلم قال ولهذا نقول النفع والضرر قد يكون معلوما بالفطرة، قد يكون معلوما بالعقل، قد يكون معلوما بالتجارب، قد يكون معلوما بالشرع. فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب، وهذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع. وهذا المقام اختلف الناس في الأعمال. النفع والضرر قد يكون معلوم بالفطرة، يعني مخلوق الطفل الأول ما يأخذ بطن أمه يلتقم الثدي ويرضع، يستفيد من هذا ولا يستفيد؟ يستفيد، ينتفع به. من علم أن هذا الثدي فيه حليب؟ اشرب من فمك لا من أذنك لا من عينك، من علمه؟ من الفطرة. ها؟ فالإنسان يعرف الشاء من نفع الضر من فطرته، ويعرف الشاء من نفع الضر إيش؟ بالعقل، يعقل بأن هذا الفعل خطأ ويضرني، وهذا الفعل صح وأفعله. ويعرف أشياء من حيث التجارب، كان يشرب السائل الفلاني أو الطعام الفلاني فاكتشف أنه حسن من صحته، حسن من أدائه، أو العكس لما أخذ يشرب من هذا أو يأكل من هذا أصيب بخمول أو بكسل أو بمرض. من حيث التجربة جرب فعرف ما ينفعه وما يضره. الأمر الرابع أن يعرف ما ينفع وضر من إيش؟ معلوم بالشرع. فالشرع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة تامة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مصلحته خالصة، عفوا، ولا ينهى إلا عما مصلحته مفسدته، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فالتوحيد ماذا؟ أمر به الشرع، مصلحته ماذا؟ خالص. الجهاد في سبيل الله أمر به الشرع، مصلحته راجح. شفت؟ مثلا الشرك نهى عنه الشرع، مفسدته خالصة. الخمر نهى عنه الشرع، مفسدته راجحة. فبالشرع أيضا يعرف النافع والضار، أو النفع والضرر. كيف يعرف النفع والضرر؟ إما بالفطرة، وإما بالعقل، وإما بالتجارب، وإما بالشرع. نعم. فالشرع يأتي. قال وفي هذا المقام اختلف الناس. قال فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب، وهذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع. نعم. في هذا المقام. قال وفي هذا المقام اختلف الناس في الأعمال هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع أو بالعقل، والتحقيق أن ذلك يعرف تارة بالشرع وتارة بالعقل وتارة بهما، لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل وعلم غايات الأعمال في الآخرة من سعادة وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع. لا يعلم إلا بالشرع. يعني كيف واحد يعلم بأنه إذا صلى فالصلاة سبب لدخول الجنة، وإذا ترك الصلاة فترك الصلاة سبب لدخول النار؟ كيف يعرف؟ بالعقل، بالفطرة، بالتجارب، بالشرع. بالشرع. ما أحد يعرف، ما أحد يعلم عن الغيب إلا الله عز وجل. فما أخبرنا به جل وعلا عرفناه بخبر الله ورسوله. نعم. فصل. قال رحمه الله فصل: إذا تبين أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فاعلم أن الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين. القسم الأول أهل الهدى والفلاح الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما سبق بيانه من المراتب الأربع، وآمنوا أيضا بشرعه. ما هي المراتب الأربع اللي آمن بها أهل الهدى والإيمان؟ العلم، كتابة، النشية، والخلق. نعم. قال وآمنوا أيضا بشرعه فقاموا بأمره ونهيه، وآمنوا بما ترتب على ذلك من جزاء، ولم يحتجوا بقدره على شرعه أو بشرعه على قدره، ولم يجعلوا ذلك تناقضا من الخالق. وهؤلاء هم أهل الحق الذين حققوا مقام إياك نعبد وإياك نستعين، المؤمنين بمقتضى قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. نعم. ما اعتبر أهل الهدى والتقى أهل السنة أن الإيمان بالقدر يعارض الإيمان بالشرع، فآمنوا بهذا وهذا. كثير من الناس يعترض، بما أن الله عز وجل يعلم بأن فلان سيكفر ويدخل النار ولن يخرج منها أبد الآبدين، لماذا خلقه ويعلم بأنه سيعصي ويتكبر عليه ويسبه؟ الله يعلم بأن هذا الذي سيسبه يعلم ولا يعلم؟ من خلقه؟ هو الذي خلقه، ومع ذلك خلقه ويعلم أنه سيسب الله عز وجل وأنه سيدخل النار. يقول لي ماذا خلقه؟ أولا يا أخوان خلينا نأتي كما يقال أخوان المصريين هات من الآخر. أفرض أنا ما عرف من لماذا خلقه، ما المشكلة بذلك؟ الله يقول ما أوتيت من علم إلا قليلا. ليس بالضرورة نعرف كل شيء، بل انسوا هذه الفائدة اللي كررناها عدة مرات تستفيد منها. من أراد أن يعرف حكمة الله في كل شيء فهو يطلب أن يكون مثل الله. من الذي يعرف حكمة كل شيء؟ من؟ الله عز يعرف، يعلم حكمة كل شيء خلقه وحكمة كل شيء شرع. حكمة كل شيء خلقه، معناته خلقه يعني قدره، صح؟ وقلنا القدر ماذا؟ علم الله فكتب فشاء فخلق. فيعلم الله عز وجل حكمة كل صغير وكبير خلقه، كل جسم، كل ذرة، كل حيوان، كل نبات، كل كوكب، أي شيء خلقه الله، فالله هو العليم بحكمة مخلوقاته، الحكيم بمخلوقاته. إذا جاء إنسان يريد أن يعرف حكمة الله في كل مخلوق خلقه، معناه ماذا؟ يريد أن يكون مثل الله عز وجل، عليم بجميع مخلوقاته، عليم بحكمة جميع مخلوقاته. وما أوتيت من العلم إلا قليل. عرف قدر نفسك يا عبد الله، عرف قدر نفسك أيها الإنسان. ثم الله عز وجل يعلم حكمة كل شرع شرعه من الأوامر والنواهي. من يعلم ذلك على سبيل التفصيل الدقيق الذي لا تخفى عنه منه خافية؟ الله عز وجل. فإذا أتى إنسان قال لماذا أمر، لماذا شرع، لماذا نهى، ما معنى هذا؟ جهرية، ليش هذه سرية، ليش هذه أربع ركعات، ليش هذه ثلاث ركعات، ليش ما الحج إلا في مكة، ليش إلا في ذي الحجة، لماذا الوقوف يوم تاسع من ذي الحجة يوم عرفة، ليش مو الثامن، ليش مو السابع، ليش مو الحادي عشر، ليش يعني هكذا يريد ماذا؟ أن يعلم حكمة الله في كل ما أمر أمر به وشرعه لعباده. هذا يريد أن يكون مثل الله. لكن المسلم يسلم تسليما في خلق في قدر الله وفي شرع الله. ما علمنا الله عز وجل علمنا، وما لم يعلمنا وكلنا علمه إيش إلى الله عز وجل. نعلم علم يقين بالعموم بأن الله لا يخلق إلا لحكمة ولا يشرع إلا لحكمة. علم حكمة الله من علم وجهل من جهل. لكن في شيء عبث، في شيء لعب خلقه الله أو شرعه الله؟ الجواب لا. كل ما قدره الله وخلقه بحكمة، وكل ما شرع الله عز وجل وأمر به وأونها عنه بحكمة. فتبارك الله عز وجل أحكم الحاكمين تبارك وتعالى. طيب، فما يرون أن في تناقض، لكن يرون أن عقولهم تعجز أن تدرك حكمة الله في كل ما خلق وفي كل ما شرع. وهذا طبيعي جدا، لأن الإنسان له عقل محدود لا يمكن يدرك فيه كل شيء. مثال هذا سمعه وبصره محدود أو ليس محدود؟ محدود. هل يسمع كل شيء؟ لا. هل يبصر كل شيء؟ لا، وإنما يدرك تماما بأن له سمع محدود وله بصر محدود وله قوة محدودة وله تفكير محدود له عقل محدود. في أشياء فوق قدرة العقل، خلقها الله، قدرها الله، شرعها الله، هي فوق قدرة. فليس من العقل أن تنكر ما هو فوق العقل، أليس كذلك؟ دائما أضرب مثل هو ماذا؟ السمع والبصر. إذا رأيت طائرة قريبة منك تشوف تسمعها وتراها، أول ما تمر فوق رأسك تسمعها وتراها، بعد شوي إذا ابتعدت ينقطع، أول ما انقطع ماذا؟ ها السمع، تراها لك ما عاد تسمع لها صوت. كنت في الأول إيش؟ ها تراها وتسمعها. إذا ابتعدت أكثر أكثر لم تراها بعد، لم تعد تراها. هل هي سقطت يا أحمد؟ سقطت، ها، وإنما خرجت عن نطاق السمع والبصر. كذلك العقل له مقدار معين، في أشياء فوق مقدار العقل. فليس من العقل أن ما لم تعد تسمعه ولا تراه تنكره. ما وقعت الطائرة؟ ما وقعت، لكن إيش؟ خرجت عن نطاق السمع والبصر. وكذلك ليس من العقل أن تنكر ما لم يدركه العقل، فتقول هلا ما أدركه إذن هو ما هو موجود. هذا باطل، هذا لا عقل له الذي ينكر ما لا يدرك العقل. وإنما الشريعة تأتي بما تحار به العقول، شيء فوق العقل كثير، سواء فيما قدره الله أو فيما شرعه الله، في أشياء فوق مستوى إدراك العقل. نعم. قال القسم الثاني أهل الضلال والهلاكين مخالفون للجماعة، وهم ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية هم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره، فغلاتهم أنكروا عموم علم الله تعالى وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد ولا علم له بها قبل وقوعها. أعوذ بالله. هذول من هؤلاء؟ القدرية الغلاة، هذه طبقة غلاة من القدرية من نفاة القدر المعتزلة. قالوا الله ما يعلم أصلا ماذا سيقع، ما يعلم. يعني لو علم الله بأن فلان سيكفر ويتجبر ويسب الله لما خلقه، بس ما يعلم لهالدرجة. لذلك الشافعي يقول رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، يعني بصفة العلم لله عز وجل. قل الله يعلم أو لا يعلم، ابدأ معه بصفة العلم. ناظر القدرية بالعلم، مش بالعلم يعني تناظره وأنت عندك علم، لا، ناظر القدرية بصفة العلم لله. قل له تعالى يا قدر، الله يعلم ولا ما يعلم؟ إيش يقول الشافعي؟ ناظر القدرية بالعلم. فإن أقروا قال نعم أنا معك الله يعلم، خصموا خلاص. إذا اعترف بأن الله يعلم خلاص خصم. قل بما أنك تعلم بأن الله يعلم وتتفق معي بأن الله يعلم، والله يعلم بأن فلان سيكفر ويدخل النار، فلان سيتكبر على الله، فلان سيسب الله، فلان سيقتل رسول من رسل الله، الله يعلم. إذن وقع هذا بإرادة الله ولا لا؟ ها بدليل أنه يعلم، إذن الله يعلم وخلقه وهو شاء لهذا الكافر أن يكفر، لأنه يعلم بأنه سيكفر. طيب يقول نرجع كلام الشاعر يقول ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا بأن الله نعم يعلم خصموا. إيش ما معنى خصموا؟ يعني هو ملزم أن يخضع للحق ويتبع أهل السنة والجماعة إن الله يعلم. إذن بما أنه علم مقادير كل شيء قبل أن يخلق إذن وقع هذا الشيء بإذنه ومشيئته ولا لا؟ مش إنه يعلم. وإن أنكروا يقول الشافعي ناظر القدرية أنا قاعد أكرر عشان تحفظون كلام الشافعي مهم جدا يقول ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا خصموا وإن أنكروا كفروا تقول لا الله يعلم قال لا ما يعلم ولا ها ولا هم يحزنون ما يدري أن فلان سيكفر لذاك وكفر لو يعرف أنه يكفر كما خلقه ما الله ما يعلم. إذا واحد من البداية قالك الله لا يعلم ما حكمه هذا كافر كافر لأنه أنكر صفة عظيمة لله عز وجل لا يمكن أن ينكرها مسلم لا يمكن واحد مسلم يقول الله ما يعلم ها لا يمكن. فهذا القدري إما يقول الله يعلم فإن قال الله يعلم ملزوم أن يخضع للحق وأن يترك عقيدة الاعتزال ويعتقد عقيدة السنة والجماعة وإن أنكر فهذا من إنكاره يعني معناه كما يقول ما في طب من أول هذا ينكر بأن الله لا يعلم هذا كافر وعياذ بالله. نعم. إذن هؤلاء المجوسية ماذا قالوا؟ الغلاة منهم قال الله لا علم له بها قبل وقوعها ما يعلم بأن المخلوقات ستفعل. نعم. قال ومقتصدوهم آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تعالى وأن تكون مخلوقة له. هذا هو المقتصدوها يعني هؤلاء أحسن حالا أيضا هؤلاء طبعا في ضلال مبين لكن ما بلغوا درجة يقول الله لا يعلم يقول الله يعلم لكن هذه المخلوقات وقعت لم يقدر الله عز وجل أن تفعل تبهتم. وهؤلاء طبقتان من الضلال لكن الأسوأ طبقة الأولى الذين يقولون الله لا يعلم طبقة ثانية الذين قالوا الله يعلم لكن ما وقع من مخلوقاته لم تقع بقدره سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من السوء بمكان لأن إذا وقع بغير قدر الله عز وجل وبغير مشيئة الله معنى أن مشيئة العبد أقوى وأعلى من مشيئة الله. الله لم يشأ للكافر أن يكفر لكن الكافر كفر لم يشأ له الكفر لكن الكافر إيش بمشيئته تعدى على مشيئة الله وكفر وإن لم يشأ الله. الله أكبر. مع أن القاعدة ما هي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. حتى ربنا يقول ولو شاء الله ما أشركوا. إذن هم أشركوا بما مشيئة الله. نعم. قال وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم ومذهبهم باطل بما سبق في أدلة مراتب القدر. والمشركية هم الذين أقروا بقدر الله واحتجوا به على الشرح كما قال الله تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. والإبليسية هم هؤلاء المشركية المشركون ذكر الله ربنا يقول سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. كلام صحيح ولا خطأ؟ سؤال يخوف. كلام مشرك كلام مشركين صحيح ولا خطأ؟ صحيح. لو شاء الله ما أشرك ولا أشرك آباؤنا. لكن أين الباطل في كلامي؟ استدلالهم بالقدر على مشروعية الشرك. على أنهم يقول إحنا أشركنا لأن الله عز وجل شاء لنا أن نشرك. صحيح شاء الله لكم أن تشركوا بدليل أنكم أشركتم لو لم يشاء الله لكم الشرك لما أشركتم صح. لكن هل هذا يصلح أن يستدل به على الشرك؟ يعني مثل ما ذكرنا لكم لو قيل لشخص ما صل قال شاء الله لي ألا أصلي ماذا يقال له؟ وما يدريك كيف علمت بأن الله شاء لك ألا تصلي؟ هل أخبرك الله أنزل وحي بأن فلان لن يصلي؟ لو أخبرك الله فالحق معك لكن ما تدري. بل لماذا لا تصلي وتقول شاء الله لي أن أصلي؟ أنت ما تعلم. والله لو تعلم الحق معك أنت ما تعلم ما الذي شاء الله لك. أقول لك صل تقول لو شاء الله ها لصليت؟ تقول شاء الله ألا أصلي؟ قم وصل، أنت ما تعلم عما شاء الله، فهذا في علم الغيب. ولذلك لو سلبته ماله أو صفعته قال لما تصفعني؟ قل شاء الله أن أصفعك. يرضى بذلك؟ ما يرضى بذلك. تضربني تقول شاء الله، وأنت تترك الصلاة تقول شاء الله، تشرك وتقول شاء الله، وما يدرك ما الذي شاء الله. ما تعلم، إنسان ما يعلم ما شاء الله إلا بعد وقوع الشيء. وقع حادث، مات فلان، نقول صح شاء الله أن يموت اليوم، قدر الله وما شاء وما شاء فعل. لكن يأتي الواحد لحد الآن ما مات، يأتي يقتله، سيذهب ليقتله ويقول شاء الله أني أذهب أقتل. تعال صبر، لماذا تقتله؟ شاء الله أني أقتله، وما يدريك أن الله شاء، ما يدرك بأن الله شاء أن يكون قتل هذا على يدك. تذهب وتفعل وتقول شاء الله. وإذاك ماذا قلنا في القاعدة؟ أنه يستدل بالقدر في معاه فيه المصائب، ولا يستدل به في المعائب. مصيبة تمت وقعت نقول قدر الله ما شاء، صح شاء الله قدر الله. لكن واحد يأتي يترك الصلاة شاء الله أني لا أصلي، يقتل شاء الله أني أقتل، يفعل فاحشة شاء الله أني أفعل، وما يدرك. العيب لا يستدل بالعيب على إيش؟ بالقدر، وإنما مصيبة تمت ووقعت نقول قدر الله ما شاء فعل. واضح؟ طيب. قال والإبليسية هم الذين أقروا بالأمرين بالقدر وبالشرع ذات، جعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل وطعنوا في حكمته تعالى، وقالوا كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر مما قد يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم عنه، فهل هذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافي للحكمة؟ نعوذ. وهؤلاء أتباع إبليس، فاحتج على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم، فقال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وقال أأسجد لما خلقت طينا؟ يعني مش إيش متكبر، مش عاجب الأمر. سبحان الله، الناس اليوم كما صنفهم اليوم وقبل اليوم كما صنفهم الشيخ، منهم من ينفي القدر يقول الله ما قدر شيء، ومنهم من يحتج بالقدر على العيوب، ومنهم من يقول صحيح الله قدر كل شيء، صحيح شرع الله، لكن تناقض، كيف يأمر بكذا؟ كيف أنا عن كذا؟ لماذا أفعل كذا وأقول كذا؟ كما قال إبليس، إبليس يقر بأن الله الذي خلقه؟ نعم. إبليس يعلم بأن الله هو الذي أمره بالسجود لآدم؟ نعم. لكن مش عاجب الأمر، أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقته من نار وخلقته من طين. إذن هو يؤمن بأن الله قدر ويؤمن بأن الله شرع وأمر، لكنه يرى أن في ذلك تناقض ولا يليق أن يأمر، أن يأمره الله عز وجل بأن يسجد لآدم عليه السلام، وهو زعم بأنه هو خير منه، وكذب عدو الله، كذب عدو الله، هو ليس بخير من آدم عليه السلام. حتى أن مادة النار التي خلق منها ليس فيها خير من مادة الطين التي خلق منها آدم عليه السلام. فمادة الطين مادة مجمعة، الناس يبنون بالطين، لكن مادة النار مادة مفرقة، تحرق وتفرق الشيء. فمادة الطين هي خير. ثم أفرض أنك أنت ما أدركت من هو الخير، هذا ولا هذا، أنت ما أنت إلا مخلوق عبد لله، لا يسعك إلا أن تقول سمعت وأطعت، أبى واستكبر فما له إلا جهنم، قال اهبط منها فما يكون لك أن تكبر فيها. تكبر تعترض، ليس لك من حقك على الله عز وجل تتكبر وتعترض، نسأل الله العافية. نعم. الرد على هاتين، قال والرد على هاتين الفرقتين معلوم من الرد على المحتجين بالقدر على معصية الله تعالى. نعم. قال رحمه الله فصل، وأما الشرع فهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذلك هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هو الاستسلام لله وحده بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور في كل زمان ومكان، كانت الشريعة فيه قائمة، وهذا هو الإسلام بالمعنى العام. وعلى هذا يكون أصحاب الملل السابقة المسلمين حين كانت شرائعهم قائمة لم تنسخ، كما قال الله تعالى عن نوح

هم على هذا الإسلام، كلهم مستسلم لأمر الله عز وجل، مستسلم لأمر الله بالطاعة والتوحيد، ومتبرئ من الشرك وأهله. فإبراهيم عليه السلام كان مسلما حنيفا ما كان مشركين، نوح عليه السلام كان من المسلمين، إسماعيل وإسحاق ويعقوب كانوا مسلمين، بمعنى أنهم كلهم مستسلمين لأمر الله عز وجل بالتوحيد والطاعة وبريئين من الشرك وأهله، صح؟ هذا المعنى العام. ويأتي الإسلام معنى الخاص، وهو الدين الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم ونسق به جميع الأديان. وبعد أن نسخ الله عز وجل بالدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لم يعد أي دين مقبول. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا الله عز وجل يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أول مسلم؟ طبعا أول مسلم. الله يقول إيش؟ وأنا أول المسلمين. هو أول مسلم، لكن هو أول مسلم إيش أخوان؟ من الإسلام الذي بعثه الله به، وليس بالمعنى العام. بالمعنى العام فيه مسلمون قبل نوح عليه السلام كان مسلما، إبراهيم كان مسلما ولم يكن مشركين، أنبياء كلهم كانوا مسلمين، أتباعهم كانوا من المسلمين. إذن كيف يقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ وأن يأمر أن يقول وأنا أول المسلمين، وكان فيه كان فيه مسلمون قبله. بالمعنى الخاص نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أول المسلمين، بالمعنى العام لا، كان فيه قبله من المسلمين. تبهتم؟ فلا بد أن نعرف أن في معنى خاص في معنى عام للإسلام. الإسلام المعنى العام كل أنبياء مسلمين، حتى قبل أن يبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين. وأما بعد أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام فلا، أول مسلم بدين الإسلام الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، بعد أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام الخاص هذا، أصبحت كل الأديان السابقة ولو كانت صحيحة 100% في زمن موسى وعيسى عليهم السلام، فالالتزام بها والاستقام عليها لا يصلح لأنها منسوخة، والمنسوخ يعني ألغي العمل به. فقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعلو به وينسخ به جميع الأديان. فأصبحت تلك الأديان كالعملة التي إيش؟ ألغي العمل بها. لو أتى إنسان بعملة ملغية بيشتري بها، ها ما تصلح لأنها ملغية أصبحت، كما قال: ورقة البيضاء خير منها. لكن لما جاء الإسلام ونسخت به الأديان أصبح الدين الذي يقبله الله ويتعبد به هو الإسلام، الإسلام الخاص. واضح؟ فحينئذ إذا عرفنا العام الخاص لا منافات، لا منافات. طيب، الخاص هذا أخوان أيضا ننقسم قسمين، يعني الإسلام بمعنى العام والإسلام بمعنى الخاص. الإسلام بمعنى الخاص أيضا ينقسم إلى ألف وباء. يأتي الإسلام بمعنى الخاص أي الدين الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي الإسلام بمعنى الخاص إذا كان قسيما للإيمان والإحسان. فمراتب الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، صح؟ فيفسر الإسلام بشرائع الدين الظاهرة، والإيمان بالمعتقدات الباطنة، والإحسان هو إتقان للإسلام والإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله جبريل: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فسره بماذا يا أخوان؟ ها، بأركانه، بأركان الدين الظاهرة: شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، هذا قول باللسان ظاهر، إقام الصلاة ظاهر، أداء الزكاة ظاهر، صوم رمضان ظاهر، حج البيت ظاهر. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان فسره كما يقال بالمشاهد والمراقب. فقال: الإحسان، لأن الإحسان معناه الإتقان لغة. قال: الإحسان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا تفسير الإسلام مع اقترانه بالإيمان له تفسير خاص، هو يطلق خاصة على شعائر الدين الظاهرة، لكن إذا لم يقرن مع الإيمان والإحسان فالإسلام إيمان والإيمان إسلام. قال جل وعلا فتحيوا رقبة مؤمنة، ما معنى مؤمنة؟ يعني مؤمنة مسلم، صح؟ فالإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، والمؤمن هو المسلم، والمسلم هو المؤمن. لكن إذا ذكر هذا وهذا صارت هاي لمرتبة، وهذا الإسلام اسم لمرتبة والإيمان اسم لمرتبة. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا لكن قولوا أسلمنا. أخبرنا عن الإسلام فسره تفسير، أخبرنا عن الإيمان فسره تفسير آخر. إذن الإسلام بمعناه العام يشمل كل من أسلم وجهه لله وهو محسن، فوحد الله عز وجل، استسلم لله بالطاعة والتوحيد، وتبرأ من المشركين من الشرك وأهله، وهذا دين جميع الأنبياء والمرسلين. الإسلام بمعنى الخاص هو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويطلق الخاص وراد به شعائر الدين الظاهرة إذا صار قسيما للإيمان، واضح؟ والآن لما يقول الله، الآن سأذكر آية وأنت تقول لي هذا بمعنى الإسلام العام اللي يدين الرسل كلهم، ولا بمعنى الإسلام الخاص دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا هو بمعنى الإسلام الذي هو شعائر الدين الظاهرة. قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي خاص دين محمد صلى الله عليه وسلم. شوف يقول أنه أكمله اليوم دين الأنبياء، ما كان كاملا؟ كان كاملا ولا؟ لما قال يوم أكملت لكم دينكم، إذن هذا الإسلام الذي رضيه الله لنا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. من الديانة السابقة أيضا كانت كاملة، ما كان ناقصا. يعني دين إبراهيم كان كاملا وناقصا؟ كان كاملا. دين موسى عليه السلام كان كاملا وناقصا؟ كان كاملا. دين عيسى عليه السلام كان كاملا وناقصا؟ كاملا. رب العالمين ما أرسل رسولا ليكمل له الدين وأتم عليه النعمة. دين محمد صلى الله عليه وسلم كان ينزل شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى أتمه الله قبل أن يقبض الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل عليه هذه الآية العظيمة فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعد أن بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد دينا سواه. فجاء في صحيح مسلم حديث مشهور حديث أبي هريرة قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، الأمة التي أرسل لها النبي عليه الصلاة والسلام. كل الناس الآن من عرب من عجم من سود من بيض من صفر من صينيين من يابانيين من أمريكان من أستراليين، كلهم هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أي أمة؟ أمة الدعوة، يعني الأمة التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته. وفي أمة خاصة أمة الاستجابة. من هي؟ ما هي أمة الاستجابة؟ هم الأمة التي هم الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة كلها التي بعث إليها. فمن استجاب منهم وقال أمة محمد. أي أمة محمد؟ أمة الاستجابة. ومن أرسل إليهم يقال أمة محمد. أي أمة؟ أمة الدعوة، الأمة التي أرسل الرسول ليدعوهم، واضح؟ فلما قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، يعني إيش هذه الأمة؟ أمة الدعوة والاستجابة. أمة الدعوة قال يهودي نصراني كلهم أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم حاليا. ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل الله النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء. هذا أي أمة؟ استجاب بدليل أنهم إيش؟ توضأوا صلوا وجاء بيض الوجوه بيض الأطراف من آثار الوضوء، واضح؟ فإذن هذا الإسلام الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم نسخ به جميع الأديان، نسخ به جميع الأديان. كما أن من الإسلام أحكام نسخت لا يجوز العمل بها كالصلاة متوجه بها المسلم إلى بيت المقدس، تصح؟ ما تصح، باطلة صلاته. من تعمد وصلى مستقبل بيت المقدس صلاته باطلة، مع أن قبل أن ينسخ هذا الحكم كانت الصلاة صحيحة ومشروعة. إلى أين كانوا يصلون الصحابة قبل النسخ؟ إلى بيت المقدس ثم نسخ. قال جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمن أتى بالمنسوخ بعد أن نسخ فهذه عبادة باطلة. كما لو أن إنسان استباح شيئا حرم بعد أن كان مباحا، فيشرب الخمر مثلا، كان الخمر كان حلالا ثم نبه على أن ضرره أكثر من نفعه، ثم حرم في أوقات الصلاة فقط، ثم حرم تحريما مطلقا. فلو أتى إنسان وقال الخمر يجوز أن يشرب إلا في أوقات الصلاة حرام، ما رأيك ما الحكم؟ حكم باطل، مع أنه لم يكن باطل قبل النسخ، لكن لما جاء الناسخ أصبح باطل لا يجوز العمل به. واضح؟ فكذلك الشرائع اليهودية النصرانية، لو أن شخصا ما تمسك باليهودية الصحيحة التي لم تحرف لو وجدت، يقبل الله من؟ حتى عيسى مريم عليه السلام ينزل آخر الزمان يحكم بماذا؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى موسى عليه السلام لو كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر لما رأى بيده صحيفة من التوراة قال لو كان صاحبه حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. وبهذا يعرف المسلم فضل الله عليه أن جعله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم التي لا يقبل الله على دينا سوى هذا الدين الذي هو أنت عليه يا عبد الله، ما يقبل الله على هذا الدين اللي أنت عليه الآن. شوف لو نبي من أنبياء الله ظهر في هذا اليوم، هو لن يظهر، لكن لو ظهر ما وسعه لو كان حي، لو ها هذه لو ما تفتح عمل الشيطان، هذه فرضية اللي تفتح عمل الشيطان إيش اللي يقول الإنسان على شيء وقع وندمان عليه، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لا تقول قل قدر الله ما شاء فعل، لكن فرضية يفرض لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هذه تفتح عمل الشيطان؟ لا، فرضا لو أن فاطمة سرقت، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه، لو كان ابن آدم وادي من ذهب لابتغى آخر، فرضا ها؟ هذه لا تفتح من الشيطان، لتفتح من الشيطان ماذا؟ التي تقال على سبيل التحسر على شيء وقع ومضى، يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، لا تقول ذلك، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ثم عيسى بن مريم لم يمت بعد، ما قتله وما صلبه، ولكن شبه له، رفعه الله عليه، بل رفعه الله عليه، فسينزل آخر الزمان يحكم بماذا؟ إذا نزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الفضل العظيم الذي جعلك الله عز وجل عليه. ها أنت الآن لست بوذيا ولا هندوسيا ولا رافضيا ولا يهوديا ولا نصرانيا ولا ولا ولا، أنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تتبع الإسلام الدين الصحيح الذي لا يقبل الله دينا سواه. يا له من فضل، يا له من فضل أن جعلك الله مسلما حنيفا موحدا سنيا، لست مشركا ولا مبتدعا ولا يهوديا ولا نصرانيا، وإنما جعلك الله مسلما، من الله عليك بهذا؟ لقد من الله على المؤمنين، شوف بما إذ بعث فيهم رسولنا أنفسهم يعلم آياتهم ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال ضلال مبين، كانوا على الشرك على القطيعة على وعد البنات على فعل الفواحش على أكل الربا على ضلال مبين. فمن الله علينا وعلى كل مسلم أن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم سن الله عليه. طيب نقرأ الفصل هذا فقط يلا. قال رحمه الله فصل مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى قل إنما يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد وهل أنتم مسلمون؟ نعم. ولا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده تعطيل والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. التوحيد لا بد له من النفي والإثبات، حتى كلمة التوحيد لها هذان الركنان، ما هما؟ النفي والإثبات. لا إله نفي إلا الله، النفي وحده ليس بتوحيد، وقال قال لا إله ليس، هذا نفى العبودية مطلقا عن الله وعن غيره. ولو قال قال الله إله هذا لا ينفي المشاركة، لا يدل على أن غيره ليس بإله. إذا متى يتم التوحيد؟ إذا اجتمع النفي والإثبات، لا إله إلا الله، فتنفي الألوهية عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده فيتم التوحيد. فلا بد للتوحيد من النفي والإثبات. ليش قال؟ لأن النفي وحده تعطيل نفيت مطلقا، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. نعم. قال وقد قسمه العلماء للتتبع والاستقراء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العلماء ورثة الأنبياء فتبعوه وجدوه ما يخرج التوحيد عن هذه الأقسام الثلاثة، تسمى الأقسام التوحيد الثلاثة أو أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية اللي هي أسماء وصفات أبدا لا يوجد. فلذلك اشتد نكير أهل العلم على بعض المعاصرين اليوم الذين قالوا في توحيد اسمه توحيد الحاكمية. قال الشيخ الثمين الذي يقول في توحيد حاكمية هذا ضال مبتدع جاهل، ضال مبتدع جاهل، لأنه ما له معنى. هذا العلماء ورث الأنبياء كتبوا الكتاب والسنة فخرجوا بهذا التفصيل، بهذا التقسيم. لأنك لو قلت توحيد حاكمية ما معناه؟ أن الله هو الحكم، الله يحكم، هذه ربوبية. توحيد حاكمية يعني أن الله شرع الأحكام وأوجب على عباده أن يتبعوها، فمن تتبع عبد الله بذلك، هذا توحيد الألوهية. أن الله هو الحكم هذا ربوبية، ما فيه يعني ما له معنى مستقل حتى تجعله توحيدا مستقلا. ولذلك أنا أقول الذي يقول توحيد الحاكمية تماما كالذي يقول توحيد السواك، صح ولا لا؟ أليس السواك مشروع؟ ها؟ ويتعبد العبد به إلى الله عز وجل، كذاك الحكم ما أنزل الله مشروع ويتعبد العبد به. إذا نقول توحيد السواك. تبي شيء أكبر نرفع السقف، توحيد الصلاة، والصلاة أعظم من الحكم، أحكام الحكام يعني، ها، والرؤساء والأمراء. الصلاة عمود الإسلام. إذا الناس تهاونت بالصلاة نقول توحيد الصلاة؟ لا يمكن. فالصلاة داخلة في توحيد الألوهية، والحكم ما زال داخل في توحيد الألوهية. الله هو اللي يحكم، هذا من أفعال الله، إذن هذا توحيد ربوبية. العلماء استقرار، فهؤلاء يلبسون على الناس يقول هذا حتى الرسول ما قال توحيد ثلاث أقسام. اصطلاح، بما أنه اصطلاح كل واحد يصطلح كما يشاء. أنا شايف الناس يقول أربعة، يجي واحد يقول خمسة، يجي واحد ستة، وانت ماشي لين هالتقسيم ما له معنى. لكن لما العلماء ورث الأنبياء، علماء ورث الأنبياء استقرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن التوحيد هو التوحيد. ما هو التوحيد أصلا؟ هو إفراد الله بما يختص به، إفراد الله بما يجب له. ما الذي يختص الله به؟ قالوا يا ربوبية، إفراد الله بأفعاله، يا إفراد الله بالعبادة ما يستحقه من أفعال العباد، ولا إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. قالوا لا، بعد في علماء قسموا التوحيد إلى قسمين، إلى معرفة وإثبات وإلى قصد وطلب، صح، لكن أيضا هذا ما خرج. فالمعرفة والإثبات هو في القسم الثلاثي، في التقسيم الثلاثي، هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. توحيد القصد هو توحيد العبادة أو العبودية أو الألوهية، ما خرج. لكن توحيد الحكم ما له معنى حتى تفرد واحد، هو إما من توحيد الربوبية لأنه من أفعال الله، وإما من توحيد الألوهية لأن أفعال العباد التي يجب أن يخلصوها لله. هذا أمر مهم جدا. لكنهم لماذا أصلا؟ لماذا هذا المكابرة وردوا عليكم والعلماء بين لحد الآن يقول توحيد حاكم؟ لماذا؟ ما يريد أن يقول أخطأت. صعب على بعض الناس يقول أخطأت، حتى لو اجتمع العلماء كلهم قال أخطأ، هذا بدعة، ضلالة، هذا خطأ، ما له داعي، ما له معنى، مصر إلا في توحيد حاكمية. ليش؟ طب أصلا أنتم لماذا بدأتم به وقلتم حاكمية؟ لماذا؟ للتوصل لإيش؟ لتكفير الحكام، عشان يبين الناس أن الحاكم ما عنده توحيد كافر بتوحيد الحاكمية، إذن هو كافر، حتى يقوم الناس عليه، حتى هم يأتون يستلمون الحكم. شاء الله عز وجل أنهم بعد عشرات السنين وإن لم يستلموا الحكم، فلما استلموا الحكم ما حكموا بما أنزل الله. إذا أنتم على كلامكم ها كفار حكامكم، هؤلاء أنتم نصبتموهم. ولذلك بعض الناس من أتباعهم حسب ما فهمتمون اللي ما يحكم الله كافر، فلما استلم مرسي الحكم كفروا. مو تقولوا أنتم سنين تقولون كافر كافر طاغوت وسيد خطب قال كذا وقال قال قال، يا تمسك الحكم ما حكم، إذا هو كافر. فانقسموا بعد ذلك بين قال لا الكفار مش عاد ربعنا تكفرهم، كفر ذلك اللي كنا احنا نحاول نسقطهم حتى نمسك الحكم، فلما نحن مسكنا مش تكفر نحن، فوقعوا بهذه التناقضات. ولا الذي يحكم ما انزل الله هو الحكم، ما انزل الله هو كل حكم شرع الله من التوحيد الى السواك، كل احكام الله حكم الله بها وامر عباده ان يلتزموها، فمن اطاعه وامتثل له الاجر والثواب، ومن عصاه له الاثم والعقاب، والمعاصي تتفاوت، في من الطاعات ما هو التوحيد، وفي من المعاصي ما هو الشرك، وفي ما هو دون ذلك، وكل له حكم. أما تخص هذا الحكم بالحكام حتى تكفره حتى تقيم الشعب عليه وبعدين. وذاك شيخ البالي كان يناقش يقول طيب في حكام كفار يعني مفروغ منهم، اليهود مش مسلمين وكفار وحكام وماسكين بلاد المسلمين، لماذا تشغل نفسك بتكفير من فيه شبهة كافر أو ليس بكافر. ها هم كفار صريحين حتى ما يتبنون الإسلام، حتى ما يشهدون أن محمد رسول الله، يقول يد الله مغلوبة. ليش تريد يعني تكفير حكام المسلمين للخروج عليهم؟ وهذا ما صنعوه، وخرج وفعلوا بالمسلمين أفاعيل ما يعلم نهايتها إلا الله عز وجل. أدخلوهم في ظلمات، في فتن، يوميا الناس على أعصابها ما تدري ها من يقتل، نسأل الله العافية. طيب كمل. قال القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. وقد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. شوف يأتيك واحد يقول بدعة، حتى منين جاي؟ يقول ما في شيء اسمه خروج 40 يوم، خروج 4 شهور، خروج 3 ايام. قال ليش؟ عن بدعه. حتى انتم عندكم توحيد هذا اقسم، هذه بدعه. عطني حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد هذا اقسم، ما في، لا رواه البخاري ولا مسلم ولا ابن ماجه ولا ما. هذه بدعه. لا والله، اقرا قول الله رب السماوات والارض وما بينهما ربوبيه، فاعبده واصطبر لعبادته هذا الوهيه، هل تعلم له سميه هذا اسماء. هذا شوف ما تقرأ في القرآن. يقول طيب ما قال الأول اثنين ثلاثة صح؟ وبعد أيضا لا تجد في الكتاب ولا في سنة رسول الله شروط الصلاة 9. هل في قال رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها شروط الصلاة 9: 1 الإسلام، 2 العقل، 3 التمييز. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في. لكن العلماء ورثة الأنبياء وجدوا أن الصلاة لا تصح إلا بهذه الشروط فسموها شروطا، وهي ما يلزم من عدمها العدم، فقرأوا ودرسوا وتعلموا وسهلوها للناس وقالوا هي 9. ثم وجدوا أن الصلاة تقوم على أركان فعدوها ونظر في أدلة فقال 14. ثم وجدوا أن هناك أمور أمر بها الشارع أو أمر بها الشرع لكن إيش ما تبطل الصلاة لمن تركها سهوا، فقالوا واجبات الصلاة، عدوها وجدوها 8. هذا فعله العلماء، ما أتوا بشيء ما ليس من دين الله وقالوا وألزموا به الناس. الذي يقرأ قول الله رب السماوات والأرض وما بينهما يجد معنى الربوبية، أي هو منفرد بأفعاله، هو رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده الأمر بعبادة وحده لا شريك له واصطبر لعبادة. ها هذا التوحيد الألوهية، توحيد العبادة، أن العبادة كلها. هل تعلم لهم سميا؟ أي لا سمي له، إذن لا مثيل له في أسمائه ولا في الصلاة، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات الحمد لله. نعم. قال فأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. يعني إفراد الله بأفعاله، تختصرها إفراد الله بأفعاله. ما هي أفعاله؟ الخلق والملك والتدبير. نعم. قال ومن أدلته قوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، قوله ولله ملك السماوات والأرض، أو قوله ولدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا قد أقر به المشركون الذين بعث فيه، وهذا قد أقر به المشركون الذين بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى قوله بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ولم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحدا من الخلق شارك الله تعالى في خلق السماوات والأرض أو غيرهما، ولا أن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال. ولم ينقل أرباب المقالات الذين جمعوا ما قيل في الملل والنحل والآراء والديانات عن أحد من الناس أنه قال بذلك. يعني شوف حتى المجوس الذين قالوا للعالم إن للعالم خالقين النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. ما اعتقدوا بأن الخالقين النور والظلمة متساويين، يقول لا، النور خالق الخير هذا أفضل من الظلمة التي خلقت الشر. وهذا ولذلك الكلام الطويل في إثبات وجود الله هذا ليس من السنة وليس من هدي علماء الأمة. وقريب منه الكلام الطويل في إثبات أن الله هو الخالق. وبعض الناس بلغ في الأمر يقول يا أخي هذا يؤمن بأن الله موجود، طيب بس يؤمن الله موجود صار مسلما صار موحدا، حتى إبليس يؤمن بأن الله موجود لكن يقر بأن الله خالقه، حتى إبليس يقر بأن الله خالقه، ما يكفي. متى يكون موحدا؟ إذا عبد الله وحده ولا شريك له، لكن يقر بأن الله موجود أو أن الله خالق رب العالمين. قال وإن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، يقرون بذلك. مع ذلك هم مشركون كفار، بعث الله الرسل لقتالهم وجهادهم، لأنهم ما وحدوا الله بتوحيد العبادة، ما عبدوا الله وحده ولا شريك له، بل عبدوا من دونه أندادا وأولياء وأصنام وأوثان. نعم. قال وغاية ما نقلوا قول الثانوية قائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، لكنهم لا يقولون بتساويهما وتكافؤهما، فالنور مضيء موافق للفطرة بخلاف الظلمة. والنور قديم ولهم في الظلمة قولان، أحدهما أنها محدثة مخلوقة للنور فيكون النور أكمل منها، الثاني أنها قديمة لكنها لا تخلق إلا الشر، فصارت الظلمة ناقصة عن النور في مفعولاتها، كما أنها ناقصة عنه في وجودها وصفاتها. وأما قول فرعون لقومه حين جمعهم فنادى أنا ربكم الأعلى، وقوله يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فمكابرة لم يصدر عن عقيدة. يعني قال ذاك عن مكابرة، مش يعتقد أنه هو نفسه استعان بالسحرة في مصر، وهو نفسه اللي إيش أفحمه موسى أمام الملأ، عارف نفسه ليس برب، وإنما قال ذاك على سبيل المكابرة. نعم. قال بل كان يعتقد في قرارة نفسه أن الله هو رب السماوات والأرض، ولهذا لم يكذب موسى حين قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. هل قال فرعون لا تكذب، ما أعلم بأن الله هو الذي أنزل هذه الآيات؟ ما قال، فقال لم يكذب موسى، إقرار منه بأن فعله ليس برب. فموسى يقول لقد علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء يعني الآيات في الاتجاه بهم إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نعم. قال وقرأ قوله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأما قول من قال من الناس إن بعض الحوادث مخلوقة لغير الله كأذية الذين يقولون إن العباد خلقوا أفعالهم، فإنهم يقرون بأن العباد مخلوقون، والله تعالى هو خالقهم وخالق قدرتهم، وكذلك أهل الفلسفة والطبع. لكن ماذا يقولون؟ لكن أفعال العباد مخلوقة للعباد، إنهم يعتقدون بأن قدرية بأن الله خلق العباد، لكن اللي خالفهم في ماذا؟ قال إلا أن أفعاله مخلوقة لهم ليست مخلوقة لله، فأيضا أقروا بأن في خالق خلق العباد وكذبوا وضلوا ضامنين لما قالوا العباد أيضا خالقين لأفعالهم. لكن هل يتساوى الذي خلق العباد والعباد عندهم الذين يخلقون الأفعال؟ الجواب لا، عندهم الخالق العباد أعظم وأكمل. إذا ما في حد قال بإيش؟ لأن العالم خالقين متساويين متكاملين، ما في. نعم. قال وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، يعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة حادثة، وبهذا يتقرر أنه لم يكن أحد من الناس يدعي أن للعالم صانعين متكافئين. هذا هو الربوبية، وأما توحيدها يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.